ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذاك يعني إن لم يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما أصر على ظاهر هذه الآية، قال فأنى له التوبة، قاتل النفس المؤمن وهو عامد عالم بذلك بالتحريم لا توبة له، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وخالفه الجمهور وهو الصواب، وأدلة الكثيرة تدل على ذلك. ومن جملة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس فهذا تاب الله عليه بعد قتل 100 نفس، فدل على أن لقاتل النفس توبة. ومن تاب وإلا من تاب وآمن وصدق وعمل صالحا، الأعمال الصالحة التي هي خالصة متابعة الكتاب والسنة عمل صالح، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يقلبها حسنات، سيئاتهم حسنات. هذا ما اختلف فيه المفسرون وأهل العلم في المراد به. تبديل الحسنات بالسيئات ما معناه؟ منهم من قال إنه يبدل بدل ما كان يعمل السيئة يلهمه الله أن يعمل العمل الصالح، هذا هو تبديل الحسنة، وليس تبديل السيئة نفسها تبدل، هكذا قال بعضهم. والبعض الآخر قال لا، بل تبدل السيئات حسنات، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة الكثيرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أنا تاب على عبده وحسن توبته فإنه يعطيه مكان كل سيئة حسنة، فهذا هو القول الراجح. قال فإنه حسنات، وكان الله غفورا رحيما، غفورا للمذنبين رحيما بالمؤمنين. ومن تاب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي توبة صادقة، توبة مقبولة، يعني معناه الرجوع إلى الله هو المطلوب، فمن وفق لذلك فإن الله يقبل توبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله رضي الله عنه وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهكذا رواه النسائي، وقد أخرجه البخاري ومسلم، ولفظهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ الحديث. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. حق الجار شديد، يعني لأن يزني الرجل بعشر نسوة خارج الدار هذا أولى أخف من أن يزني الرجل بامرأة جاره، ولا أن يسرق الرجل من بيت جاره أشد من أن يسرق في عشرة أبيات في غيره. نعم. وقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أثاما واد في جهنم. وقال عكرمة: يلقى أثاما أودية في جهنم يعذب فيها الزنا. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد، وقال قتادة: يلقى أثاما نكالا. كنا نحدث أنه واد في جهنم، وقد ذكر لنا أن لقمان عليه السلام كان يقول: يا بني إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره ندامة. وقال السدي: يلقى أثاما جزاء، وهذا أشبه بظاهر الآية، ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه، وهو قوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد فيه مهانا، أي حقيرا دليلا. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر. إلا من تاب في الدنيا إلى الله من جميع ذلك، فإن الله يتوب عليه. وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، فتحمل على من لم يتب، لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة القاتل، كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب وقبل منه، وغير ذلك من الأحاديث. وقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، في معنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان: أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: هم المؤمنون، كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنيا يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيرا. وقال سعيد بن جبير: أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحصانا، وبالكفر إسلاما. وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرين. والقول الثاني أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه وفيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك، وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. وهذا سياق الحديث. هذا هو أرجح الأقوال، أن التبديل على حقيقته يبدل السيئات وحسنات. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول: نحو كبار ذنوبه وسألوه عن صغارها. قال فيقال له: عملت يوم كذا يوم كذا وكذا كذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. هذا هو التبديل، هذا هو التبديل، فإن لك بكل سيئة حسنة، بدل الله له. نعم. فيقول: يا رب، عملت أشياء لا أراها هنا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وانفرد به مسلم. وقال علي بن الحسين زين العابدين: يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات. ثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده: وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان، جليل أو حقير، كبير أو صغير. فقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فإن الله يقبل توبته. كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الذنب لمن تاب إليه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا من صفات عباد الرحمن الذين تقدم وصفهم أوصافهم الجميلة الكثيرة ما بينت هذه الآية الكريمة: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور الكذب، شهادة الزور وهو الشرك، شهادة الزور وهو الكذب، هذا لا يشهدون، هذه من صفاتهم. وإذا مروا باللغو، بمحل اللغو، إذا مروا هؤلاء العباد الرحمن مروا كراما، أي متعظمين، لا يهنون أنفسهم ولا يشاركون في ذلك المكان. والذين أيضا إذا ذكروا بآيات ربهم، إذا ذكرهم أحد بآيات ربهم بالقرآن لم يخروا عليها، أي لم يقعوا عليها صما وعميانا، حال كونهم صم وحال كونهم عميان، بخلاف الكفار إذا ذكرتهم بالقرآن يخرون عليها، يقعون عليها صما وعميانا. وهؤلاء ينتبهون، بل يسجدون لله تواضعا لله سبحانه وتعالى. والذين أيضا من صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا بأن نراهم على العمل الصالح والخير وتلاوة القرآن فنفرح بهم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قادة لمتقين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هي صفاتهم. وقال: وجعلنا للمتقين إماما. نعم. وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل. وقال محمد بن الحنفية: هو اللهو والغناء.

كلما تشتهي الأنفس وتلظ الأعين فيها، فلذلك كانت أكمل شيء ما خلق الله. قال والما يعبأ بكم أيها المشركون، ما يبالي الله بكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم له لا يبالي بكم في أي واد أهلككم، إنما يعني دعاؤكم حسن لكم. فقد كذبتم، كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، كذبتم القرآن، فقد كذبتم فسوف يكون العذاب، فسوف يكون لزاما أي لازما لكم ولا ينفك عنكم. نعم. لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة والأفعال والأقوال الجليلة، قال بعد ذلك، قال بعد ذلك كله: أولئك أي المتصفون بهذه يجزون يوم القيامة الغرفة وهي الجنة. قال أبو جعفر الباغر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي: سميت بذلك لارتفاعها بما صبروا أي على القيام بذلك، ويلقون فيها أي في الجنة تحية وسلاما أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام، ويلقون فيها التوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام. فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله خالدين فيها أي مقيمين، لا يضعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقوله حسنت مستقرا ومقاما أي حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا. ثم قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد وعمر بن شعيب: ما يعبأ بكم ربي يقول ما يفعل بكم ربي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يقول لولا إيمانكم. وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان لهم ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وقوله: فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم، يعني مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودمالكم في الدنيا والآخرة. ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال الحسن البصري: فسوف يكون لزاما أي يوم القيامة ولا منافاة بينهما. هذا طيب يكفي، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفرق بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا حيتنا وجوارتنا، جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا غاية رغبتنا. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.